هاتف الشبلو هاتف الشبلو هاتف الشبلو سأحيا سرمديا وأمام الظل وأمام الظل وأمام الظلم إعصارا عتيا هاتف الشبلو هاتف الشبلو هاتف الشبلو سأحيا سرمديا وأمام الظل وأمام الظل وأمام الظلم إعصارا عتيا أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني نطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني نطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا جاهل الباغون أني في إبائي شارق ما عشت يوما للدنيا جاهل الباغون أني في إبائي شارق ما عشت يوما للدنيا حاجري عزي حاج لي عزي حاج لي عزي ومقلاعي هدائي عاصب الهمى عاصب الهمى عاصب الهمى سم القدام جريا حاج لي عزي حاج لي عزي حاج لي عزي ومقلاعي هدائي عاصب الهمى عاصب الهمى عاصب الهامات مقداما جريا أنا شبل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا أنا شبل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا ورمى الباغين جهلا وفتيا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا ورمى الباغين جهلا وفتيا طافح الكيل طافح الكيل طافح الكيل فقمنا بجهاد لنذيق الظل لنذيق الظل لنذيق الظلم برهانا قويا طافح الكيل طافح الكيل طافح الكيل فقمنا بجهاد لنذيق الظل لنذيق الظل لنذيق الظلم بركانا قويا تمزقين الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلا وسحقا هامجيا كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلا وسحقا هامجيا حارقوا الأرض بحقد عسكري فرضوا حكما عنيدا عنصريا حارقوا الأرض بحقد عسكري فرضوا حكما عنيدا عنصريا أيها الأسد سيها الأسد سيها الأسد ما هذا التغاضي لا أرى فيكم لا أرى فيكم لا أرى فيكم غيورا أو وفيا سيها الأسد سيها الأسد سيها الأسد ما هذا التغاضي لا أرى فيكم لا أرى فيكم لا أرى فيكم غيورا أو وفيا هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين بادل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين بادل الروح إلى المجد رضيا. كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا ويبال الشعب شيخا وصبيا؟ كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا ويبال الشعب شيخا وصبيا؟ سيف والأسد سيف والأسد سيف والأسد فينا شرتينا. وترى الموتى وترى الموتى وترى الموتى فدا غضبا جنيا. سيف والأسد سيف والأسد سيف والأسد فينا شرتينا. وترى الموتى وترى الموتى وترى الموتى فدا رطبا جنيا. كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا؟ كيف والليث بنا أمسى قويا؟ كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا؟ كيف والليث بنا أمسى قويا؟ كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا؟ كيف والليث بنا أمسى قويا؟